قد سلكه النقاد الكبار في معرفة الانقطاع والاتصال في الأسانيد واستدلوا به كثيرا. الثالث يعني الطريق الثالث مجيء الرواية بصيغة تدل على وجود واسطة. الرواية تأتي لكن هذه الرواية تشعر بأن هناك شيء غريب في واسطة بين هذا الراوي والذي أعلى منه. كيف نقول بين الراوي؟ قلنا تدل على وجود واسطة بين الراوي ومن فوقه، كقول الراوي حدثت عن فلان. انظر لما يقول حدث عن فلان معناها سمع من فلان روى عن فلان؟ لا، قال حدث. إذن هناك أحد حدثه، أليس كذلك؟ حدثت عن فلان، رويت عن فلان، إذن هو ما سمع مباشرة، أليس كذلك؟ لما يقول حدث عن فلان أو ما في معناها. وهذا بين في الانقطاع. ولهذا انتبه، تحقيق الأسانيد ليس بالهين هكذا، كل هذه الأمور لابد تجتمع معك. تنظر لما يقول حدث عن فلان ما تقول الحديث صحيح؟ لا، حدث إذن فيه صح. من هو فلان الذي حدث عنه؟ ما ندري. أو حتى لو قال حدث عن زيد الذي فوقه أيضا منقطع، يعني من الذي حدثك عن زيد الذي هو شيخك؟ من؟ تقول حدث، ما قلت حدثني، ما قلت حدثنا، ما قلت سمع، ما قلت عن فلان وأنت غير مدلس، لكن قلت حدث. إذن في واسطة بينك وبين شيخك. من هو؟ سقط. إذن انقطاع. إذن النتيجة إسناد ضعيف. واضح؟ قلنا وما في معنى، وهذا بين في الانقطاع من أجل البناء للمجهول، من أجل البناء للمجهول، لأنه قال حدث. وأمثلته في الأسانيد كثيرة، هذا موجود في الأسانيد كثير. الرابع أن يقوم دليل على أن رواية فلان عن فلان بواسطة بينهما. انتبه، أن تكون رواية فلان عن فلان، قلنا أن يقوم دليل على أن رواية فلان عن فلان بواسطة بينهما، فإذا وجدت دون الواسطة فهي منقطعة، مثل ما ذكر الحاكم هنا، إذا ذكرت بدون الواسطة فهي ماذا؟ منقطعة. بمعنى أن الأول ثبت أنه لم يسمع من الثاني، زيد مثلا ثبت أنه لم يسمع من عمر إلا بواسطة بينهما وهو فلان، فإذا لم يذكر الأول يعني الراوي الأول الواسطة التي بينه وبين الثاني، ما ذكر الواسطة، ماذا نحكم عليه؟ فإنه منقطع. نعطيكم مثال أحسن، بالمثال يتضح المقام. مثال رواية سالم ابن أبي الجعد عن ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنتم معي؟ سالم هذا يروي عن من؟ عن ثوبان. كل روايات بعنه، ما في حديث قال فيه سمعت أو حدثني كما قال ذلك العلماء. فإنه لا يذكر في شيء من روايته سماعا من ثوبان، وغالب ما يرويه من حديث ثوبان يدخل بينه وبينه، يعني بينه وبين ثوبان، يدخل بينه وبينه فيه معدان ابن أبي طلحة. العلماء استقرأوا رواية سالم عن ثوبان، سالم ما قال في حديث واحد سمعت أو حدثني، فتتبعوا وجدوا أكثر روايات بينه وبين ثوبان واسطة، وهو من؟ وهو معدان. فهنا العلماء أدركوا أنه ما سمع إلا بهذه الواسطة، ولأجل ذلك جاء في ترجمته أنه لم يسمع. ولهذا قال الإمام أحمد: سالم ابن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان. جزم الإمام أحمد من خلال التتبع ومن خلال المعرفة أن سالم ما سمع من ثوبان، إذن يقول ماذا؟ منقطع. لهذا يقول: لم يسمع من ثوبان بينهما معدان ابن أبي طلحة، كما في المراسيل لابن أبي حاتم صاد، كما في المراسيل لابن أبي حاتم صاد 70، وتهذيب الكمال في المجلد العاشر 32. هذه طريقة من الطرق التي يعرف بها المنقطع. آخر طريقة ونختم بها إن شاء الله، الخامس، الطريق الخامس: افتراق بلد الراوي وشيخه. افتراق بلد الراوي وشيخه بما يكون قرينة على عدم التلاقي. قرينة: الشيخ في المغرب والتلميذ في المشرق، لا الشيخ رحل إلى المشرق ولا التلميذ رحل إلى المغرب، ولا التقيا في حج. إنه قد يلتقيا في الحج، وهذا أثبته بعض العلماء، وهذه مسألة دقيقة جدا في علم الجرح والتعديل، لأنه قد يقول: لا، هذا الشيخ في المشرق وذاك في المغرب، لكن السماع أين حصل؟ في الحج. ولهذا كان الحج مجتمع لأهل العلم والتقاء بين المحدثين، يأتي أهل المشرق ويسمع من أهل المغرب، وأهل المغرب يسمع من أهل المشرق، فيكون الإسناد متصل، فيقول فلان لا رحل، نعم، لكن اجتمع في مكان. لكن لو لم يجتمع، لا عرفنا أن هذا حج في نفس السنة والتلميذ في نفس السنة، ما يوجد ما يدل على أنهما اجتمع في حج، بل جاء ما يدل على أنه لا هذا حج ولا ذاك حج مثلا، أو لم يحج هذا في نفس السنة وذاك ما حج في نفس السنة، والشيخ لم يرحل إلى المشرق والتلميذ لم يرحل إلى المغرب، ثم في نفس الإسناد جاء عن فلان، جزما أن هناك ماذا؟ انقطاع بينه وبين ذلك الشيخ. هناك رجل جاء من المغرب سمع منه، أو هذا التلميذ سمع من تلميذ آخر رحل إلى المغرب، جزما. إما أن يكون تلميذ يعيش مع الشيخ في المغرب رحل إلى المشرق فسمع منه هذا التلميذ لكن حذفه، أو يكون هذا التلميذ عنده تلميذ آخر رحل إلى ماذا؟ إلى المغرب فسمع عن الشيخ فأخذ عنه لكن ما ذكره. إذن هناك واسطة، والواسطة ما ندري، ساقطة. ونحن بينا بأنه إذا سقط في الإسناد راوٍ فهو في الضعيف. قد يقول قال: قد يكون الساقط ثقة، ونقول: قد يكون الساقط كذاب ليس في الضعيف فقط. إذن الأصل التوقف فيه، ما نأخذه حتى نثبت من الساقط، وهذا من ورع ومن دقة المحدثين حتى لا يقع في التقول على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا مما يدلك على أن ماذا؟ على أنه في الإسناد انقطاع. فنقول بأن يكون التلميذ في بلد في المشرق والشيخ في المغرب مثلا، ولم يرحل هذا يعني الشيخ إلى المشرق ولا التلميذ إلى المغرب، أو كلاهما من المشرق، كلاهما من المشرق، وكل واحد في بلدة تبعد عن الأخرى، يرحمك الله، كل واحد في بلدة، صحيح كلهم في المشرق لكن هذا في بلدة وذاك في بلدة، تبعد عن الأخرى، ولم يرحل الأول إلى بلدة الشيخ ولا الشيخ إلى بلدة التلميذ. أثبتنا إثباتا، أما إذا لم نثبت المعاصرة بلد قريب، لكن البحث إذا لم يرحل أثبتنا أن هذا لم يرحل إلى ذاك وذاك لم يرحل إلى هذا، ولم يثبت اجتماعهما في الحج، ما جاء بأنهما حجا في نفس السنة حتى نثبت بأن الذي في المغرب اجتمع مع الذي في المشرق، أو الذي في المشرق الشيخ مع التلميذ الذي في المشرق اجتمع في الحج. كما بينت لكم بأن حجا في نفس السنة مثلا، فهذه قرينة على الانقطاع، فهذه قرينة على ماذا؟ على الانقطاع. هذه طرق من طرق معرفة الانقطاع في السند. وانظر تحرير علوم الحديث في المجلد الثاني في صاد 13 و900. والله تعالى أعلم. نقف على هذا إن شاء الله، في الدرس القادم نتكلم على المعضل، والمعضل إن شاء الله نبين ما فيه، نجيب فقط على أسئلة النساء التي كانت في الدرس، درس الفتح. هل محبة الابن لوالديه يدخل في الحب في الله والبغض فيه، فيحب الابن أبيه يعني أباه بالطاعة ويكره معصيته، أم أن هذا حبا فرضيا حتى يكون أو فرضيا حتى لو كان الأب فاسق أو عاصي؟ لا، لا شك أن حب الوالدين حب يكون في الله ولأجل الله، وطاعة الوالدين والحب لهما إنما هي لأجل طاعة الله، لأن الله جل جلاله هو الذي أمرنا بطاعتهما، أليس كذلك؟ فحبهما متأكد ولا بد منه، لكن إن أمر بمعصية لا شك أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فحب الله جل جلاله أعلى من حب الوالدين، فلهذا لا شك أنه لا يطاع، وإنما يحب الابن الوالدين بحب الله جل جلاله. تقول امرأة كبيرة في السن لا تستطيع النوم لوحدها، فتقوم زوجة ابنها بعمل فراش بجانبها وكأن أحد ينام عليه، وذلك لتوهمها بأن أحدا ينام معها، وفي الصباح ترفع ذلك الفراش فتعتقد أم الزوجة أن هناك من كان ينام معها في الليل، والابن يرضى بهذا من زوجته، فهل هذا التصرف جائز؟ ملاحظة، لا أحد يستطيع أن ينام معها لأنها تزعجهم أثناء نومها. نقول لا بد من التسديد والمقاربة، يعني هذه الأم لا يستطيع الآن أن ينام معها، ولكن هي استطاعت أن تنام معه وهو صغير، وكان يؤذيها بالليل، أليس كذلك؟ كان يقوم من الليل يريد أن يرضع، تتحمل تقوم، كان يقوم متبولا متبرزا عزكم الله، كانت الأم تقوم معه، ما قالت يؤذيني، والآن هذا حق من حقوقها، فإذا أراد أن يفعل هذا الابن لا بد أن يبين بأنه في الغرفة المجاورة، ويقول لأمه يا أما إذا احتجت إلى شيء فأنا قريب منك، أو يضع لها يعني من تلك الأمور، ليس جرس يعني المنهي عنه، يضع ما يدعو إذا احتاجت تضغط على هذا الزر فيأتيها الإبن إذا احتاجت له، واضح؟ أما أنه يكذب عليها بهذه الصورة فإنها لو علمت فلا شك أنها قد تغضب غضبا شديدا، ويؤدي إلى ماذا؟ إلى هجرانه، إلى هجرانه، فالولد وكذلك الزوجة عليهم أن يبين. تقول شيخنا أحسن الله إليكم، ما معنى قول الإمام أبي حنيفة يحرم الجميع سوى عصر يومه؟ بينا هذا بأنه جميع الصلوات حرام حتى الفرائض الأخرى سوى صلاة هذا اليوم، فأن الإنسان لو دخل عليه وقت العصر وتأخر في هذا الوقت إلى الغروب فإنه يجوز أن يصلي هذا العصر فقط، أما لو كان عليه قضاء عصر آخر أو عليه قضاء الفجر أو لا يصلي عند الإمام أبي حنيفة. تقول ولكن هي ترفض أن ينام هو وتطلب ذلك من زوجته وأولاده. إذا كان من أولاده يسير الأمر، إذا كان من أولاده يسير، يعني يستطيع أن يجعل أحد أبنائه ينام، ولكن كما قلت لكم يحاول أن يسدد ويقارب، والطريقة المدة كما بينت لكم يضع ما تحتاج إليه بأنها إذا أرادته تضغط على ذلك الزر فيأتيها، ولكن يحاول أن لا نعم. سيأتي إن شاء الله الأوقات كلها ستأتي. لا، إيش الفرق بين غروب وطلوع الشمس وغروب الشمس وغروبها؟ وهذه الفرق بين بعض الصلاة، هل في فرق يعني نهي ولا في غروب الشمس وفي طلوع الشمس وورد بعد صلاة العصر وبعد صلاة المغرب. بعد صلاة المغرب؟ بعد صلاة الصبح. بعد صلاة الصبح ممتد إلى طلوع الشمس، وهذا الامتداد يأتي نهي آخر يجتمع معه فيمتد إلى أن ترتفع الشمس. بعد العصر النهي مخصص، ما يوجد نهي، يبتدأ النهي من اصفرار الشمس ويمتد هذا الاصفرار إلى غروب الشمس، ثم يأتي النهي عند غروب الشمس إذا غربت حتى تغرب كليا، بعد ذلك تجوز الصلاة. وضح لك؟ يعني نجمع أوقات النهي فنخرج بهذه النتيجة. صحيح، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجل يصلي بعد الفجر فقال الصلاة مرتين، قال يا رسول الله لم أصلي قبل الفجر السنة، فقال إذن ذاك، فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الأولى أن يؤخر حتى تطلع الشمس كما جاء أيضا فيه حديث آخر. والله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، لازلنا نتكلم على الشرط الأول من شروط الحديث الصحيح، وهو اتصال السند. وبين المصنف بأن السند يكون متصلا إذا سلم من أربعة أشياء: أول تلك الأشياء الحديث المعلق، والثاني بين لنا المنقطع، أليس كذلك؟ درس الماضي تكلمنا على المنقطع وبينا بأن الحديث المنقطع هو، من يذكر تعريف الحديث المنقطع؟ نعم، ما سقط منه راو ما سقط منه راو أو أكثر أثناء السند، نعم، لكن يشترط أن لا يكون ذلك على التوالي، لكن بشرط أن لا يكون ذلك على التوالي. من يبين أو يعرف لنا الحديث الصحيح؟ ما هو تعريف الحديث الصحيح؟ تعريف الحديث الصحيح أحسنت، هو هذا تعريف الحديث الصحيح، هو ما اتصل إسناده لنقل العدل التام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا عيب. فقولنا اتصل إسناده، ما زلنا نبحث في الاتصال، وبينا بأنه يخالف الاتصال أو ضد الاتصال المعلق، والثاني المنقطع. وبينا لكم كيف نعرف الحديث المنقطع، كيف لنا أن نعرف الحديث المنقطع، أعطيناكم طرق. هنا خمسة طرق: أولها التنصيص بعدم السماع. نعم، أولا التنصيص بعدم السماع بأن فلان لم يسمع من فلان، فنجزم بأن هذا الحديث منقطع. الثاني نعم معرفة التاريخ، نعرف الشيخ متى ولد، متى توفي، ومعرفة مولد التلميذ حتى نعرف بأن هذا هل بينهما فرق في التاريخ أو لا. الثالث بصيغة توضح على مدى واسطة حدثت. نعم، أن يأتي الراوي بصيغة صيغة مبني للمجهول، أن يقول حدثت أحدثت، هذا دال على الانقطاع أيضا. نعم، ولكن ذلك في التراجم بأن يترجم له، هذه ذكرها أيضا، ذكرها أن يأتيها دليل يدل على أن هناك واسطة، كقول سالم بن الجعد عن ثوبان، هنا واسطه ومعدان بن ابي طلحه. احسنت، معدان، لان سالم لم يدرك ثوبان، اليس كذلك كما قال الامام احمد رحمه الله تعالى؟ فدل هذا على انه اخذ هذا الحديث بواسطه. ثم الاخير عدم امكان اللقياء، عدم امكان اللقياء، وهذا داخل ايضا فيما بيناه في التاريخ. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى الثالث الموضع، انتبه، الثالث يعني الثالث مما هو يناقض الاتصال. نحن ما زلنا نبحث في اول امر وهو اتصال السند، هذا هو الشرط الاول. ما قلنا ما اتصل اسناده بنقل العدل الى اخره، فقولنا ما اتصل، اذن الشرط الاول في الحديث الصحيح ان يكون متصل السند، هذا واضح. يناقض الاتصال التعليق، وبينا ما فيه، وبينا تعليقات الامام البخاري. الثاني المنقطع. الثالث المعضل. الثالث المعضل، ما هو المعضل؟ قال المعضل لغة اسم مفعول ينعضله بمعنى اعياد. انتبه، المعضل في اللغة اسم مفعول من اعضله بمعنى اعياد، ليس اسم فاعل، لا، هنا اسم مفعول يعني وقع عليه الفعل، واضح؟ اسم مفعول من اعياه، يعني من اعضله بمعنى اعياه، اذن هو معضل، واضح؟ قال في القاموس عضل عليه الامر ضيقا وبه الامر اشتد، وتعضل الداء الاطباء فاعضلهم فكأن المتحدث اعضله واعياه لم ينتبع به من يرويه عنه. نعم. قال رحمه الله ففي القاموس عضل عليه الأمر ضيق، ضاق عليه الأمر، انتبه إلى هذا المعنى اللغوي. قال وبه الأمر يعني اشتد، عضل به الأمر يعني اشتد، وتعضل الدواء الأطباء، وتعضل الدواء الأطباء فأعضلهم يعني أتعبه أعياه ما وجد. قال فكأن المتحدث، يعني لماذا العلماء علماء الحديث قالوا هذا حديث معضل؟ قال كأن المتحدث أعضله وأعياه لم ينتفع به من يرويه عنه، يعني هذا المتحدث الذي في السند يعلم بأن الشيخ الذي سيروي عنه فيه شيء، وكذلك شيخه، فلهذا أعياه، إن صرح بهما فضح فوقع في إعياء، فقال أنا الآن يعني لو بيني وبين فلان سهل، لكن بيني وبين فلان طبقتان، أليس كذلك؟ لأنه سيسقط رجلين، فهنا أسقط شيخه وشيخ شيخه، هذا واضح. فأعياه إن صرح مشكلة، فماذا يفعل؟ يسقط الشيخ وشيخ الشيخ. فلما أسقط الشيخ وشيخ الشيخ هذا إعياء له، لأنه سينفضح، واضح. أين أنت من فلان؟ هذا ما أدركته جزما، مسافة بينك وبينه، صح؟ مسافة. إذن أعياء إن صرح مشكلة، وإن حذف واضح موضوح مشكلة، ولهذا سمي معضل من الإعياء. أعياء إن صرح فيه إشكال، وإن لم يصرح ليس كسقوط واحد، لأنه لو سقط واحد قد يكون هذا التلميذ أدرك شيخ الشيخ، لكن يبعد أن يدرك التلميذ شيخ شيخ الشيخ، بعيد. فلهذا لابد الآن ماذا يفعل؟ أعياء إن صرح وقع، وإن لم يصرح مكشوف، واضح؟ هذا من المعنى اللغوي. قال والإعضال في الاصطلاح هو سقوط راويين على التوالي. والإعضال في الاصطلاح يعني في اصطلاح المحدثين هو سقوط راويين ضعوف أكثر، هذا هو الصحيح، ليس سقوط راويين فقط، سقوط راويين فأكثر أكثر على التوالي، سقوط راويين فأكثر، قد يسقط ثلاثة، هذا ماذا يسمى؟ أيضا معظم. إذن لابد من إضافة فأكثر بشرط على التوالي. قوله هو سقوط، إذن هناك سقط في الإسناد صح؟ البحث كله في الاتصال، سقط في الإسناد، السقط مقابل للاتصال. سقوط راويين خرج به ما لو سقط راو واحد، فإن كان من أول السند هو المعلق، وإن كان من أواخر السند هو المرسل، وإن كان من وسط السند هو المنقطع صح؟ إذن قوله سقوط راويين هذا أخرج ماذا؟ المنقطع فقط. واضح هذا؟ قوله راويين فأكثر، راويين فأكثر، هذا أيضا أخرج سقوط راويين فأكثر، أخرج ماذا؟ أيضا المنقطع. قوله على التوالي هذا أيضا أخرج المنقطع. قد يكون المعلق معضل، قد يكون المعلق معضل، وقد يكون المعلق المرسل معضل، قد يكون المرسل معضل، لكن المرسل قيده أن يكون من أواخر كما سيأتي، والمعلق شرطه أن يكون من الأوائل. ولهذا تعريف المعلق يخرج لك ماذا؟ المعضل إذا كان السقط ليس من أول السند، يعني إذا كان المعضل، إذا كان السقط في وسط السند ثلاثة على التوالي، هذا ماذا نسميه؟ معضل فقط. هل تسميه معلق؟ لا. هل تسميه مرسل؟ لا. هل تسميه منقطع؟ لا. لو كان السقوط من الوسط على التوالي هو معضل فقط. أما لو كان السقوط من أول السند، سقوط اثنين فأكثر على التوالي، هذا يدخل فيه المعضل، وإذا كان من أواخر السند يدخل فيه المعضل. إذن المعضل هو سقوط راويين فأكثر على ماذا؟ على التوالي. عرفتم هذا؟ واضح هذا؟ قال أقسام السقط من الإسناد إن كان باثنين مصاعدا مع التوالي فهو المعضل. انتبه. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى من أقسام السقط من الإسناد إن كان باثنين فصاعدا، هذا هو قيد فصاعد، هذا الذي قلت لكم فأكثر لابد، لأن لو سقط ثلاثة على تعريفه ما يدخل، لابد من قيد فأكثر. إن كان باثنين فصاعدا على التوالي، هذا هو الشرط، على التوالي فهو المعضل. واضح هذا التفصيل؟ إذن إذا كان السقط من وسط السند باثنين فأكثر خرج المعلق وخرج المرسل وخرج المنقطع، وإن كان السقط باثنين فأكثر من أول السند فهو معضل معلق، وإن كان من أواخر السند فهو معضل مرسل. واضح هذا؟ واضح؟ هل نقول من سقط المراويين على التوالي أدنى السند؟ لا، أنه يريد أن يدخل فيه ماذا؟ يريد أن يدخل فيه المعلق، ويريد أن يدخل فيه المرسل، لأنه قد يكون أيضا معضل، لأن المعلق قد يسقط منه واحد صح، وقد يسقط من أواخر السند واحد، فهذا ما نقول فيه هو معلق، هو أيضا منقطع. واضح؟ لكن سقط أكثر فهو المعضل، فهذا مترابط، وهذا من الدقة بمكان. لماذا؟ لأنه إذا قال معلق معضل تعلم بأن السقط ليس واحد، أكثر من واحد سقط حتى تتنبأ، لأن المعلق قد يسقط منه واحد وقد يسقط منه أكثر، المرسل قد يسقط منه واحد وقد يسقط منه أكثر، لكن لما يقول لك معلق معضل إذن لا تبحث في سقط واحد، ابحث عن أكثر من رجل ساقط. مرسل معلق لا تظن أن الساقط واحد، بل هو فيه سقط أكثر، فلا تبحث عن واحد، وهذا من الدقة بمكان. واضح لكم؟ واضح هذا الكلام؟ قال وقد ذكر علي بن المديني رحمه الله تعالى أن المعظم من الروايات أن يكون بين المرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من رجل. انتبه. يقول وقد ذكر علي بن المديني رحمه الله تعالى أن المعضل من الروايات أن يكون بين المرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من رجل، أن يكون بين المرسل يعني الذي أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من رجل، مرسل اسم فاعل، أكثر من رجل يعني لا يكون واحد، أكثر من رجل بين المرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدخل فيه المرسل على تعريف علي بن المدين يدخل، وسنبين إن شاء الله بالأمثلة. واضح يعني أكثر من رجل ساق. أقول انظر تعريف المعضل لكن بسرعة من أراد المراجع. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي في المجلد الأول في صاد 40 و200 كفاية الحفظة شرح المقدمة الموقظة للذهبي في صاد 29 و100 هذا من أراد أن يقتني هذه الكتب ويعرف كتب المصطلح، لأن الطالب إذا لم يتعود ويرجع إلى الكتب والمراجع يبقى على كتاب واحد. لكن أنا دائما يعني أحب أن الطالب عندي أنه يرجع للكتب وينظر في كلام أهل العلم حتى يستفيد ويزداد، وينظر إلى كلام أهل العلم لأن كلامهم كما تعلمون نور فيه هذا قيد وهذا حذف القيد، فيبدأ الطالب يشغل ذهنه لماذا فلان أضاف هذا القيد وفلان حذفه، وماذا يريد أن يصل فلان وفلان لم يذكر هذا القيد لماذا، فينظر في تعريفات أهل العلم يعرف أنهم رحمهم الله أجهدوا أنفسهم حتى أتوا لك بهذا التعريف الذي أنت تأخذه بسهولة. والبعث الحثيث في المجلد الأول في صاد 67 و100 والنكت على نزهة النظر في صاد 12 و100 واليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر هذا للمناوي في المجلد الثاني في صاد 3 وشرح نخبة الفكر لملا علي القارئ في صاد 49 و400 والتقييد والإيضاح شرح مقدمة من الصلاح للعراقي في صاد 65 والنكت على كتاب من الصلاح للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وهذا مصنفنا هنا رحمه الله تعالى أكثر ما يعتمد على هذا الكتاب. ها؟ أيوة في المجلد الأول في صاد 67 و100 والذي لا يدرك خذوا يعني من الآخرين، لأن المهم أنت لو رجعت هذه الكتب تعرف المراجع بسهولة، يعني إذا أخذت المراجع تستطيع أن ترجع وتفتح على الفهارس في النهاية إذا أردت. فتح الباقي شرح ألفية العراقي، نحن أعطيناكم النكت، النكت على كتاب الصلاح لابن حجر في المجلد الثاني في صاد 75 و500 وفتح الباقي بشرح ألفية العراقي في صاد 50 و100 وإسبال المطر على قصب السكر لليماني في صاد 14 و100 والشذى الفياح من علوم بن الصلاح لبرهان الدين في المجلد الأول في صاد 59 و100 وكتاب إرشاد الحقائق الإمام النووي رحمه الله في المجلد الأول في صاد 83 و100 والتبصرة والتذكرة شرح ألفية العراقي في المجلد الأول في 58 و100 والاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق العيد في صاد 8 و200 وقواعد التحديث للقاسمي في صاد 30 و100 وغيرها من المراجع الكثيرة، ولكن هذه من باب فقط التعريف ببعض المراجع. نعم. يقول رحمه الله: وقد ذكر علي بن المديني أن المعضل من الروايات أن يكون بين المرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من رجل. ننظر إلى الأمثلة التي ساقها. قال: ومثاله على تعريف ابن المديني رحمه الله تعالى. انتبه الآن، المثال على تعريف من؟ على تعريف ابن المديني رحمه الله، علي بن المديني. قال: وأخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث من طريق عمرو بن شعيب قال. نعم، ما أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث من طريق من؟ من طريق عمرو ابن شعيب، من طريق عمرو ابن شعيب. وللفائدة، من أراد أن يكتب عمرو بن شعيب هو عمرو بن شعيب ابن محمد، عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص، هذا الإسناد سيمر بكم كثير. طبعا إسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثقة، يعني عمرو هذا ثقة، توفي سنة 1810، فهو عند الحفاظ من أي طبقة؟ عند الحافظ ابن حجر من الطبقة الخامسة، هذا يعد من الطبقة الخامسة، سنبين إن شاء الله ما فائدة الطبقات في مصطلح الحديث. وأما رواية عمرو ابن شعيب عن أبيه، يعني عن أبيه شعيب، انتبه، عمرو ابن شعيب عن أبيه شعيب عن جده، هنا الإشكال، عن جده وهو عبد الله بن عمرو بن العاص. عمرو بن شعيب يروي عن أبيه عن جده، كلمة عن جده هل هي عائدة على عمرو أو عائدة على الأب؟ هنا الإشكال، وهذا الذي حصل فيه الخلاف بين أهل العلم، وهو قلنا عن جده وهو عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه حسن الحديث، وشعيب صحب جده عبد الله. شعيب صحب جده من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. إذن قلنا هنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، الضمير عائد على جد من؟ عائد على شعيب، يعني جد شعيب، فمن يكون جد شعيب؟ عبد الله، يكون جد شعيب هو عبد الله لا محمد، وضح له؟ يكون جد شعيب هو عبد الله، فيكون الحديث مسندا متصلا، هنا تكون الرواية متصلة. إذا أعدنا الضمير على جده إلى من؟ إلى شعيب. أما إن كانت رواية عمرو بن شعيب عن أبيه، يعني عن أبيه شعيب عن أبيه الذي هو عن جده، كانت عن أبيه محمد بن عبد الله، عمرو بن شعيب عن أبيه عن أبيه، من أبوه؟ محمد بن عبد الله، فإن الخبر يكون مرسلا، هنا يكون الخبر غير متصل، يكون مرسل. لماذا؟ لأن محمد بن عبد الله ليس صحابي، محمد بن عبد الله ليس صحابي، أما عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي، فإذا قال عن جده، إن كان الجد أو هذا الأب هو محمد، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون الحديث مرسل. وإن كان عن جده يعود على من؟ على عبد الله، الحديث متصل، لأن شعيب أدرك جده، فإذا أدرك جده إذن يروي عن جده مباشرة، وأثبتنا بأنه أدرك جده، هذا مضى وبيناه لكم بالدليل، لأن محمد بن عبد الله ليس صحابيا. انظر معجم أسامي الرواة في المجلد الثالث في صاد 2300، وتهذيب الكمال في المجلد 22 في صاد 64، وتحرير التقريب، تحرير تقريب التهذيب في المجلد الثالث في 95. إذن إذا جاءتك رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده تكون رواية صحيحة متصلة وهي حسنة عند المحققين. أما إذا جاءت رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه، وكان عن الأب هنا الجد عائد لعمر، فتكون هذه الرواية مرسلة، والمرسل من قبيل سيأتي الضعيف. وضح لكم؟ إلى هنا واضح؟ هذه من باب الفائدة فقط كمسألة عارضة، لأن هذه الفائدة ستذكرونها إن شاء الله فيما بعد، ستذكر هذه الفائدة، قد يشكل عليكم بعض، تشكل عليكم بعض المسائل، هذه احفظوها في هذا المكان إن شاء الله، وقد تأتينا فيما سيأتي لاحقا إن شاء الله. المهم، يقول وعلى تعريف ابن المديني رحمه الله تعالى ابن المديني ماذا عرف؟ قال إن المعضل من الروايات أن يكون بين المرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من رجل، صحيح؟ بين المرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من رجل. انظر، قال مثالهم أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث من طريق من؟ عمر بن شعيب. قال قاتل عبد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من طريق عمر بن شعيب قاتل عبد. أين عمر بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ بينه أكثر من رجل، أليس كذلك؟ قال قاتل عبد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن لك سيدك؟ قال: لا. فقال: لو قتلت لدخلت النار. قال سيده: فهو حر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن فقاتل. نعم، هذه الرواية لو نظرنا إليها داخلة في المعضل، داخلة في المعضل على تعريف ابن المديني. قال ثم أخرج عن مسلم بن علي أن انتبه، يقول ثم أخرج، يعني نفس من هو الذي أخرج؟ حاكم. ثم أخرج عن مسلم ابن من؟ علي. أقول مسلم ابن علي ابن خلف الخشني توفي قبل سنة 70 و100 هجري. تبين نذكر هذه الوفيات حتى نبين لك الفرق بينه إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهو عند الحافظ من أي طبقة؟ من الطبقة الثامنة. وهو عند الحافظ من الطبقة الثامنة، يعني حافظ بن حجر. قال عنه الحافظ: متروك الحديث. وقال عنه، وكذا قال عنه النسائي والدارقطني وغيره. واضح؟ إذن الآن لما ننظر إلى هذا الحديث، الحديث الأول عمرو بن شعيب مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن بينا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، إذن في سقط. فهذا عند علي بن المديني معضل، وهو في نفس الوقت داخل في المرسل، سنبين إن شاء الله تعريف المرسل. قال ثم أخرج عن مسلم بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. هل هذا صحابي مسلم؟ لا، بينا من الطبقة الثامنة. إذن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجال، أليس كذلك؟ قال إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا حضرته الوفاة حاف في وصيته، يعني ظلم وجار، حاف في وصيته فوجبت له النار. وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى إذا حضرته الوفاة عدل في وصيته فوجبت له الجنة. نعم. قال الحاكم نحن لهمنا الأسانيد الآن هنا. الآن انظر إلى كلام الحاكم على الأسانيد على الحديث الأول وعلى الحديث الثاني، انظر الآن. قال الحاكم: فقد أعضل الإسناد الأول عمرو بن شعيب. أعضل الإسناد الأول عمرو بن شعيب، ما قال أرسل هنا، وإن كان هو صورة مرسل. قال أعضل الإسناد الأول، أعضله من الذي أعضله؟ عمرو بن شعيب. إذن هذا على تعريف ابن المديني معضل، صح؟ معضل واضح، أن ابن المديني قال أن يكون بين المرسل إلى الرسول، يعني ابن المديني يرى أن المعضل يكون من المرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما غير ابن المديني لا يشترط أن يكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد يرسل إلى الصحابة، قد يرسل إلى تابعي، ويكون في السنة سقط أكثر من شخص. الآن وضح لكم الفرق؟ يعني تعريف ابن المديني كأنه يقول بأن المرسل يرسل إلى النبي يسقط أكثر من شخص. تعريف الحافظ بن حجر وتعريف الجمهور قالوا لا، أن يكون في السنة سقط أكثر من واحد على التوالي، سواء كان في أول السنة، في وسط السنة، في آخر السنة. ابن المديني يقول لا، في آخر السنة. غيره يقول لا، حتى لو كان في وسط السنة سقط اثنان فأكثر هو عندنا معضل، سقط من أول السنة هو عندنا معضل. أما تعريف ابن المديني في آخر السنة، لأنه قال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح الفرق بين تعريف ابن المديني وتعريف الحافظ؟ واضح لكم؟ يعني السقط عند ابن المديني في أواخر السنة فقط، يكون سقط أكثر من شخص في أواخر السنة عنده معضل. غير ابن المديني قالوا لا، لو سقط أكثر من شخص في أواخر السنة عندنا معضل، في أواسط السنة، في وسط السنة هو معضل عندنا، في أول السنة هو معضل عندنا، لا فرق. المهم أن يسقط أكثر من شخص على التوالي، هذا الذي يهمنا. ابن المدينة قال لا، يسقط أكثر من شخص على التوالي لكن في آخر السنة. هم قالوا لا، يسقط شخص، يسقط أكثر من شخص على التوالي لا يشترط في آخر السنة، بل يكون في آخر السنة، في وسط السنة، في أول السنة. واضح لكم الفرق بين تعريف المدينة وتعريف الأول؟ واضح؟ نعم. والإسناد الثاني مسلمة بن علي، ثم لا نعلم أحد من نعم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنان من التابعين أو أكثر، أليس كذلك؟ قال ثم لا نعلم أحد من الرواة وصله ولا أرسله عنهما، فالحديثان معضلان. انظر ماذا قال، فالحديثان معضلان. يعني إذا وقفت على هذا تقول والله كيف معضلان؟ نعم، هذا على تعريف من؟ ابن المديني. وهل يدخل في تعريف الجمهور؟ نعم يدخل، لكن تعريف ابن المديني أضيق لأنه يخصص بأواخر، أما تعريف الجمهور لا، في الوسط، في أواخر، في أول سيان. المهم يسقط أكثر من شخص على التوالي، يسقط أكثر من شخص على التوالي، واضح هذا؟ قال أما المعنى على تعريف ابن حجر رحمه الله تعالى، فمثاله ما أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث من طريق القعنبي عن مالك أنهم قد بلغه أن أباه انتبه. قال فمثاله ما أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث من طريق القعنبي، والقعنبي هذا يروي عن من؟ الإمام مالك. عن مالك أنه قد بلغه أن أبا هريرة، ما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم، مالك بلغه أن أبا هريرة. إذن يوجد سقط بين مالك وبين أبي هريرة؟ نعم، مالك ما أدرك أبا هريرة، الإمام ما